واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذلك لا يكون على المؤمنين حرج سلامتك وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الذين وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا كان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها النبي يا النبي إنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالصة لك أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بسم الله